في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. أسالت أتي الدمع فوق أسيلي، ومالت لظل بالعراق ظليلي. أيا جارة البيت الممنع جاره، غدوت ومن لي عندكم بمقيلي. لغيري زكاة من جمال، فإن تكن زكاة جمال فاذكر ابن سبيلي. وأرسلت طيفا خان لما بعثته، فلا تثقي من بعده برسولي. نسيت مكان العقد من دهش النوى، فعلقته من وجنة بمسيلي. وكنت لأجل السن شمس غدية، ولكنها للبين شمس أصيلي. أسرت أخانا بالخداع، وإنه يعد إذا اشتد الوغى بقبيلي. فإن تطلقيه تملكي شكر قومه، وإن تقتليه تؤخذي بقتيلي. وإن عاش لاقى ذلة واختياره، وفاة عزيز لا حياة ذليلي. وكيف يجر الجيش يطلب غارة أسير لمجرور الذيول كحيلي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.